فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. قال: فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل، يعني هذا الحديث وهذا الكلام الطويل يعطى الرجل في مقام واحد. فقال عمرو: يا أبا أمامة، قد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عد 7 مرات ما حدثت أبدا به، ولكني سمعته أكثر من ذلك. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ونقف معه بعض الوقفات لنتعلم بعضا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فحياة النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من سيرته وسنته، وهذا هو أنفع شيء في دراسة السيرة، معرفة فقه ذلك. قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة. لماذا؟ وأنهم ليسوا على شيء. قال: وهم يعبدون الأوثان. قال ابن الجوزي رحمه الله: هذا أمر يدرك ببداية العقول، يعني هذا أمر بديهي في العقول، أن يكون الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء لأنهم يعبدون الأوثان. قال: وهو أن عبادة حجر لا يضر ولا ينفع، لا معنى له، ثم ذل من يعقل لمن لا يعقل، وخدمة من يفهم لمن لا يفهم لا تحصل. يقول: ثم ذل من يعقل لمن لا يعقل، وخدمة من يفهم لمن لا يفهم لا تحسن. يعني إنسان عاقل فاهم، فذله لمن لا يعقل وهو عاقل هذا لا يحسن، كما أن خدمته وهو يفهم لمن لا يفهم أيضا لا يحسن. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. هذا فيه تتبع أخبار أهل العلم والرحلة إليهم والسؤال عن الحق. لا يقتصر الإنسان بما عنده ويظن أنه قد عرف، هذا سبيل الاعتداد بالنفس والاغترار بما عند الإنسان من العلم. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا. وهنا وقفة: الاستخفاء ليست دعوة سرية كما ينتهجه بعض الجماعات الحزبية، ولكنه الابتعاد عن الأذى. ولذلك قال: جراء عليه قومه. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بالصدع والجهر بدعوته في أول الأمر. قال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. والصدع بالدعوة ينافي السرية، وأهل الجماعات الحزبية يجتمعون ويجلسون ثم يورون ولا يخبرون عن حالهم، ولو سئلوا عن انضمامهم للجماعة لنفوا وأنكروا. وذلك كان الرسول يأمر بالعلانية ويحذر من السرية. جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة وآتي الزكاة وصم رمضان وحج البيت واعتمر، هذه أركان الإسلام. ثم قال: واسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر. لزوم الجماعة والطاعة مما يحفظ على الإنسان دينه، لأن المستخفي الخائف الفار عند عدم الأمان لا يستطيع أن يقيم عبادة ربه كما ينبغي، تفوته الجمع والجماعات والعلم والخيرات. وإذا قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة وآتي الزكاة وصوم رمضان وحج البيت واعتمر. ثم قال له واسمع وأطع، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم حصن حصين وحفظ لبيضة الإسلام ولأصوله وقواعده وشرائعه. قال وعليك بالعلانية وإياك والسر حتى لا تخطف بالأهواء ويزين لك الباطل في السر فتنخدع به. فأهل الحق ظاهرين كما وصفهم نبيهم عليه الصلاة والسلام في قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هذه أعظم أوصاف الفرقة الناجية، الظهور والوضوح في الدعوة، ليس سرية ولا استخفاء ولا بيعات في السر، لأن الذي عنده حق يتمنى أن يأخذ الناس حقه فيظهره، إنما يستخفي صاحب الباطل. وذلك قال عمر بن عبد العزيز فيما صح عنه إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وفي رواية منتج قوم في دينهم دون جماعتهم إلا كانوا على تأسيس ضلالة. هذه فارق عظيم، تعرف أهل الحق من أهل الباطل. الاجتماعات السرية علامة ضلال، يكفيك في تضليل هؤلاء اجتماعاتهم السرية. فالسرية في الحقيقة فخ نصبه إبليس يصطاد به الضعفاء ويغطي به ضلال أهل الفتن، وإلا لو كان الذي عندهم حق لم احتاجوا إلى التخفي، فلا يستخفي إلا صاحب باطل لا يريد انكشاف حاله لكل أحد. وذلك قال البخاري رحمه الله في الصحيح باب كيف يقبض العلم، قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. والواقع أنهم إذا تناجوا في السر إنما يتناجون للتآمر ويقرؤون كتبا فكرية حركية مشحونة بالضلال والتكفير والانحراف. وأصل هذه السرية بدأت من مسجد ضرار وسترت بستار الدين، وكان أصحابه يحلفون الأيمان المغلظة وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج أنصف لي الفتنة حتى كأني أراها رأي العين، فكتب له لو كنت شاعرا لوصفتها لك في شعري، ولكن أصفها لك بمبلغ علمي ورأيي، الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى. هذه قاعدة في الفتن مضطردة في كل الفتن. الفتن تكون بعد اجتماعات سرية وتناجي في السر ثم وتنتج بالشكوى. بعد الاجتماعات والترتيبات يظهرون بالتشكي، يظهرون بالحقوق والمطالبة بها والحرية ونحو ذلك، ثم تقوم الفتنة فلا يحصدون إلا البلايا والمحن. ولذلك قال ابن أبي عاصم في كتاب التذكير والمذكر قال الإمام إذا بلغه أن قوما يجتمعون على أمر يخاف أن يحدث عن اجتماعهم ما يكون فيه فساد أن يتقدم إليهم ويوعدهم في ذلك وعيدا يرهبون به. فالدعوة المكية لم تكن سرية كما تقدم من حديث جابر مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. فهذا جهر بها. وأما قول جراء عليه قومه أي جاسرون مستطيلون غير هائبين. وهذا فيه بيان كيفية بداية الدعوة وأن الإسلام بدأ غريبا، وفيه تحمل الأذى في سبيل نشر الحق. جراء عليه قومه، فالإنسان يتحمل ويصبر في دعوة الناس. قال: فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ ولم يقل من أنت، لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته، والصفات مما لا يعقل. فقال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فيه دلالة على أن النبي مرسل من الله، وقد قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالنبي مرسل والرسول مرسل. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فيه أن التوحيد هو أساس دعوة المرسلين، وأنه أول شيء يدعى له الناس. وفيه أهمية صلة الأرحام. قال النووي عليه رحمة الله: هذا فيه دلالة ظاهرة على الحث على صلة الأرحام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرنها بالتوحيد، ولم يذكر له حزبات الأمور، وإنما ذكر معها، ذكر مهمها وبدأ بالصلة. قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قال النووي رحمه الله: قوله ومعه يومئذ أبو بكر وبلال دليل على فضلهما، وقد يحتج به من قال إنهما أول من أسلم. قلت: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال النووي رحمه الله: معناه قلت له إني متبعك على إظهار الإسلام هنا وإقامتي معك. فقال: لا تستطيع ذلك، لأنه غريب ليس له سند من عشيرة وقوم. قال النووي: معناه قلت له إني متبعك على إظهار الإسلام هنا وإقامتي معك. فقال: لا تستطيع ذلك لضعف شوكة المسلمين، ونخاف عليك من أذى كفار قريش، ولكن قد حصل أجرك، فابق على إسلامك وارجع إلى قومك واستمر على الإسلام في موضعك حتى تعلمني ظهرت فأتني. وفيه معجزة للنبوة، وهي إعلامه بأنه سيظهر. وقال القرطبي في المفهم: قول إني متبعك معناه أصحابك، وأكون معك في موضعك. ولذلك أجابه: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ولم يرد عليه إسلامه، إنما رد عليه كونه معه. فهنا عمرو بن عبسة رضي الله عنه أسلم، وهذا فيه حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته ورحمته بأصحابه. وأهل الفتن في زماننا يضحون بأتباعهم من أجل مصالحهم، يدفعونهم إلى الفتن وهم آمنون مستقرون عند أهلهم. وفيه أن الإنسان لا يعرض نفسه إلى ما لا يستطيع ولا يطيق من البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يعرض نفسه إلى البلاء ما لا يطيق. فتعريض الإنسان نفسه لما لا يطيق هذا ليس من فقه الدعوة في شيء، إنما تهور. فإذا كانت الدعوة ضعيفة لا تجر عليها البلاء والفتن، ولا تعرض نفسك للبلاء وتقول نقوم لله، هذا ليس من الحكمة وليس من الدين. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حتى قدم نفر من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ قالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله تعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة فيه المسارع إلى أهل الإسلام عند زوال المحن والفتن. قال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله. هذا فيه الحرص على تعلم العلم وسؤال أهل العلم عما يجهله الإنسان. قال أخبرني عن الصلاة. قال القرطبي سؤال عن تعيين الوقت الذي يجوز النف فيه من الوقت الذي لا يجوز، وإنما قلنا ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم فهم عنه ذلك فأجابه به، ولو كان سؤاله عن غير ذلك لما كان يكون جوابه مطابقا للسؤال. يعني لم يسألوا كيف يصلي المغرب، كيف يصلي الظهر، الرسول لم يجيب عن ذلك، هذا كان يفعله، إنما أجابه عما سأله وهو الوقت الذي يجوز فيه النفل، فذكر ذلك له هذه الأوقات، وهذا فيه فقه طويل. ثم ذكر له ما في الوضوء وما يمحو الله عز وجل به الخطايا، ثم الصلاة بعده بأن يفرق الإنسان قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، وهذا فيه سعة رحمة الله بهذه الأمة ومغفرته لذنوبها بأعمال يسيرة، فالوضوء يحط الخطايا ويذهبها والصلاة تكفرها. وأكثر العلماء يرون أن الخطايا هنا هي صغائر الذنوب. ثم ذكر في آخره فحدث به عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أبامة صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل فيه جواز التثبت في العلم من غير تهمة. فقال له عمرو ما قال، أنه كبر سنه ورق عظمه واقترب أجله وليس له حاجة في الكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فيه إذا طال عمر الإنسان ينبغي أن يزداد إحسانا ورجاء. ثم ذكر كم مرة سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه التثبت في التحديث، وأن الصحابة كانوا أورع ما يكونون في تبليغ دين الله عز وجل، وأنهم حفظوا لنا الدين كما أراده الله عز وجل وأراده رسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا بدأت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا الأسلوب دعا الناس، وسيأتي مزيد بسط لذلك، وسأذكر إن شاء الله الأساليب التي واجه بها المشركون هذه الدعوة في أول أمرها في درس قادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وحسن العمل والرشاد ولذلك والقادر عليه.